يا فريد الحسن يا صعب المنال، يا فريد الحسن يا صعب المنال، يا خفيف الدم يا العقل الثقيل، مدك الوهاب بنوع الجمال، نابع منك كثير والقليل. يا بديع الوصف يا السحر الحلال، يا غصن مزن على ساقي يمين، فيك يا بنك الوفا حسن ودلال، مستحيل انه بغيرك مستحيل. يا مذكرني بلفتات الغزال، وجتوال المهرة القبال اصيل. روض حبك لو ذرى ذر الرمال، حافظ في القلب في ظل ظليل. من ذعادي الهيافة والشمال، ومن سموم الغرب قلبي له مقيل. نبع حبك من عروق القلب سال، وارتوت منه معالق العليل. صافي مصفى نقي عذب نزلال، طعمها احلى من شراب السلسبيل. رشت ابدي واسقها حب وصال، مثل سقو اهل الزراعه للنخيل. وافي بنك الوفا في كل حال، عندي انت وفاوفي واجمل جميل. وافي بنك الوفا في كل حال، عندي انت وفاوفي واجمل جميل. وافي بنك الوفا في كل حال، عندي انت وفاوفي واجمل جميل. عندي انت وفاوفي واجمل جميل.